unaccompanied minors ages 5 to 11 travel to the lab that I might have. في سمايا وفي قلبك نقعد ساكن جامي تعيش غاية شوفوا قلوبنا مساكن عمري واللي معايا حبيبك أنا يا حميدون كل شي يرجع كي زمان فكرك فيها كي اليوم مهما سقام التمن خراني مهموم ما لقيت الأمان وآه يا زمان مرمي في الليالي دق ناقوس الخطوار شدني بحياتي قمار اندام في التالي والحياة سايرة الشيطان غنالي عشيتي يا دنيا ضايرة بسعدي طفالي وانتي في رجلك نايرة هي هكا دايرة مانيش باغي نحكي خلي كل شي أبار حتى اللي معشق يبكي قصة تريب بالصوار ملي كنا صغار مرة دعوة سلولية إن شاء الله تسمحي لي حرقة راها فيا ما أدعي لي أفكاري قاع سلبية برطو مانيش حيلي ويلي ها ويلي